تفسير الآية 44 من سورة النمل، يقول تعالى: قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أي هذا مزيد ومزيد من البيان لعظيم نعم الله تعالى عليه التي لا تحصى، وأنه قد أوتي من كل شيء بفضله وكرمه ورحمته ليكون ذلك مزيدا من عونها وقومها على تصديق أنه نبي وتصديق ما يدعوهم إليه من الإيمان بالله تعالى واتباع دينه الإسلام ليسعدوا مثله تمام السعادة بالدارين. أي قيل لها من سليمان صلى الله عليه وسلم أو من بعض معاونيه: ادخلي الصرح، أي القصر أو المبنى العالي الضخم الفخم. فلما شاهدته ظنته لجة، أي ماء كثيرا، وكشفت عن ساقيها برفع طرف ثيابها عن أسفل الساقين حتى لا تبتل بالماء. حينها قال لها سليمان صلى الله عليه وسلم ليزيل استغرابها: إن الذي تحسبين لجة هو صرح ممرد من قوارير، أي قصر مملس، أي جعل أملس ناعم من زجاج صاف يظهر ما تحته من ماء أو يظهر كأنه ماء من شدة لمعانه وهو ليس بماء. فلا حاجة بالتالي إذن لكشف الساقين وسيري عليه. قالت حينها لما رأت ما آتاه الله تعالى بفضله من كل شيء وما أيده به من معجزات، بما زاد تمام تأكدها بلا أي شك أنه نبي كريم، وأنها لو اتبعت دينه الإسلام ستسعد مثله حتما بالدارين تماما تمام السعادة. قالت تائبة راجعة لربها، نادمة متحسرة على فترات حياتها السابقة التي عاشتها كافرة تعيسة بسبب بعدها عن الله والإسلام. يا ربي مربيني وخالقي ورازقي وراعيني ومرشدي من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحني ويكملني ويسعدني تمام السعادة في دنياي وأخراي، إني ظلمت نفسي بأن أتعستها بعبادتي لغيرك وباتباع دينا غير دينك الإسلام، وأسلمت مع سليمان، أي بصحبته، متبعة له، مقتدية به، متلقية منه لله ربي رب جميع الخلق، أي استسلمت لوصاياه وتشريعاته، أي تمسكت وعملت بكل أخلاق الإسلام في كل شؤون حياتي وسأثبت دائما عليها. وفي هذا تذكير لكل الظالمين الذين ظلموا أنفسهم ومن حولهم فأتعسوها وأتعسوهم في الدارين بكثير من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا بالتوبة أي العودة لربهم ولإسلامهم لعلهم يستفيقون ويتوبون ليسعدوا في دنياهم وأخراهم بدلا أن يتعسوا فيهما.